إن علمه خير له هداه له ويسره له، وإن علمه شر له صرفه عنه. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ففيه تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وإن تأمل عواقب الأمور أمر مهم، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه، قال في كتابه العزيز: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كانت عواقبهم الذين ما أسندوا أمورهم إلى الله والذين كذبوا شرع الله. فانظروا، وسيروا هنا تتضمن أمرين: تتضمن السير بالأبدان والسير بالقلوب والتفكر بها في سنن الماضين وطرق الماضين وما كانوا عليه مما جرى لهم من أمر الله سبحانه وتعالى وحكمه وشرعه وقدره. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى يتضمن الوجوب، أن الإنسان يسير بذهنه، يسير بقلبه، متفكرا متدبرا سنن الماضين، فإن هذا لا بد منه للعبد حتى يعتبر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ونظير هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أمم استهزأوا برسلهم، عاندوا رسلهم، كذبوا الحق، نصروا الباطل، أمرنا الله عز وجل أن نسير في الأرض وفي ما قد مضى آخذين التاريخ الصحيح متدبرين به أحوالهم، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وأنت عند أن تستعرض أدلة القرآن والسنة في سيرة الذين كذبوا وأفسدوا وجحدوا وفتنوا وآذوا أنفسهم وغيرهم، ترى أن ذلك فيه أعظم زاجر وأعظم واعظ وأعظم تنبيه لك أيها المسلم عن أن تسير على ذلك السير الخاطئ. فإن ذلك والله بين في كتاب الله عز وجل، ماثل في هذا القرآن. وقد أمرنا الله عز وجل بتأمله، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بتدبره، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تفخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ذكرهم الله بعواقب مفسدين في أزمنتهم وقبل ذلك مما قد علموه، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. عواقب المفسدين وخيمة، عواقب المجرمين وخيمة، عواقب المكذبين وخيمة. والشأن في هذا التأمل في العواقب، سواء كان عواقب الصالحين والمتقين أو كان عواقب المكذبين، فإن ذلك أمر يجعل فيك أن تنحاز إلى الحق وأهله وتجتنب الباطل وأهله. فرب العزة يقول في كتابه الكريم محذرا من تلك العواقب السيئة ومبينا ما صاروا عليه: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أمم ممن أمرنا أن نتفكر في عواقبهم كانت لهم جوارح عظيمة ومكنهم الله عز وجل في الأرض، ولكن لم يستعملوا تلك الجوارح في طاعة الله فعذبهم الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الله سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال الله عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال الله عز وجل: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. عاقبة سيئة، عاقبة خاسرة. وما ذلك إلا أنهم كذبوا وأعرضوا وفتنوا وفتنوا وأساءوا. وذكر الله سبحانه وتعالى عاقبة المسيئين أنها سيئة، الذين اجتنوا السوء على أنفسهم وغيرهم: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. قال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. لها معنيان: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن جر عليهم ذلك تكذيب بآيات الله، من باب قول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الذين اجتنوا السوء على أنفسهم وغيرهم جر ذلك إليهم الأمر شدة السوء أن كذبوا بآيات الله فكفروا. وهذا يدلك على أن المعاصي يجر بعضها بعضا حتى تجعل صاحبها في أسوأ حال. المعنى الثاني: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، أي أن السوء مفعول لأساءوا، أن الذين أساءوا السوء وكذبوا بآيات الله جزاؤهم ما قلنا ذكر في هذه الآية، لأن هذه عاقبتهم، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بجزاء عملهم وهو السوء، كقول الله عز وجل: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. فالذين عملوا السوء عاقبهم الله بسوء فعالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والمعنيان صحيحان للآية، بينهما تلازم. والشاهد من ذلك أن السوء يجر السوء، وأن السوء عاقبته سوء في الدنيا والآخرة. عواقب السوء سوء، هكذا سنن الله عز وجل في خلقه. قال الله سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. هذه عاقبة الظلمة، الشيطان ومن فتن بالشيطان وذلك جزاء الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فكانت عاقبتهم الجنة. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عمرو فقال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة أي يغمس فيها غمسة ثم يقال له يا ابن آدم هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول لا يا رب ما مر بي نعيم قط وما رأيت خيرا قط. قال ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، ولم يقل في هذه الفقرة من أهل الدنيا، لأن أهل الدنيا هم أهل النار، ولأن أهل الجنة ليسوا أهل الدنيا وإنما أهل الآخرة. قال فيصبغ في الجنة صبغة واحدة ثم يقال له يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول لا يا رب ما مر بي بؤس قط وما رأيت شدة قط. فانظر إلى هذه العاقبة في الحالين، في حق المنعم والمبؤوس، ممن كان عاقبته خسرة ومن كان عاقبته حميدة. فالمؤمن عاقبته جيدة حميدة حتى لو كان أشد بؤس فيه في الدنيا، مهما كان يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، يبقى ذلك العاقبة الطيبة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية بما أمضيتم. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راوية في جنة عالية وطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أيام مضت قدمتم فيها وأسلفتم عملا صالحا، فكان هذه العاقبة وكانت تلك النتيجة في الدار الآخرة. أيها الناس احرصوا وفقكم الله على العواقب الطيبة، وتأملوا في عواقب المسيئين وعواقب المفسدين، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. هكذا يقول الله فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، وانظروا أيضا عاقب الماكرين بالمؤمنين. قال الله سبحانه في كتابه الكريم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قال الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية ما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. آية عظيمة. تأمل هذا المكر، هذه عاقبة، قوم يمكرون بنبي الله عز وجل، تسعرة أناس فجرة من تلك المدينة يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يتحالفون ويتقاسمون على أنهم يمكرون بنبي الله ويبيتونه بليل هو وأهله، ثم يحلفون أنهم ما يدرون ولا يعلمون، ما شهدنا ما أهلك عليه وإنا لصادقون، قال الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، دمر الله عليهم وسلم الله نبيه، أنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الناس، أمر العواقب أمر مهم، تأمل فيها والحرص عليها. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك، علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا رجل قضى عمرا طويلا في العمل فيما يبدو للناس أنه من أعمال أهل الجنة والخير، ولكن علم الله عز وجل بعلمه الغيب، علم الله أنه ليس من أهل الخير وأنه ليس صادقا في قوله وفعله، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا السماء، سيره إلى ما علم منه وصار من أهل النار. وفي الصحيح عن سهل رضي الله عنه أن رجلا كان يوم أحد يفتك بالكفار، قالوا ما أجزأ أحد منا اليوم مثل فلان، رجل قتل الكفار، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. قال فتبعته، قول الصحابي فتبعته، هذا رجل فتك بالكفار، نحن أنفسنا ما فعلنا كما فعل في الكفار، غبطوه على ما صنع، فتبعته وكانت به جراح، فلما كان في مكان منأى عن الناس أخذ السيف واتكأ عليه وتحامل عليه حتى نفض من ظهره. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا فعل كذا وكذا. نعم، شاهد من ذلك أن عاقبة ذلك الشخص الذي كان على حال عظيم غبطه الصحابة رضوان الله عليهم كانت عاقبته على ما ترى، عاقبته أنه قتل نفسه، وقتل نفسه معرض لعذاب الله عز وجل للنار، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فهو يجاء بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا. وتأملوا في الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب وسأله هل لهم التوبة، قال لا، قتله وكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، قال هل لهم التوبة، سأله هل لي من توبة، قال لا، من يحول بينك وبين التوبة، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، أي أنت في أرض جعلتك تعمل هذه الجرائم، أرض سوء، بلاد سوء، أترك بلاد السوء واذهب إلى أهل الخير وجالس أهل الخير فإن هذا يعينك على الخير. وما أجمل هذه الفتوى بالهجرة من بلاد السوء إلى بلاد الحق والخير وبمجالسة الصالحين والحذر من السيئين، وهكذا بالحث على التوبة وطاعة الله عز وجل، وأخذ بهذا الفتوى وبينما هو في الطريق أتاه الموت، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا مقبلا على ربه، وقالت ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط. وأرسل الله ملكا على صورة رجل قضى بينهما أو بينهم إلى أيهما أقرب كان له، وأخذته ملائكة الرحمة لأنه قد ناء بصدره إلى أرض الخير. هذه خاتمة جيدة، وهذا أيضا عاقبة جيدة. العواقب لها أسباب وهي الأعمال الصالحة، عاقبة جيدة. حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون عاقبة أبي طالب على التوحيد فأبى، إلا أن تبقى عاقبة على الشرك بسبب تقليد أهل الباطل. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كان يريد أن يقولها، يقول له أبو جهل وعبد الله بن أبي متاح أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهكذا كل ما أعاد عليه أعاد عليه، كان آخر كلامه عاقبة السوء أن قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا عاقبة سيئة بسبب جليس السوء، بسبب التقليد، بسبب عدم القبول للحق والرضا به، وعدم الثقة بالحق وأهله. وثبت من حديث عمرو بن الحمق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، وفي لفظ استعمله، قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال يهيئ له أمرا صالحا، عملا صالحا يقبضه عليه، أي أنه يهيئ له أمرا يكون ذلك الأمر عاقبة أمره، عاقبة حياته، يوفقه الله عز وجل إلى توحيده وإلى العمل الصالح، ويكون عاقبة أمره وآخر أمره. إن عواقب الأمور الحرص عليها أمر مهم. قال الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فاحرص على تقوى الله أيها العبد حتى يوفقك الله لعاقبة طيبة، بعد عمل، بعد حسن طول عمر وحسن عمل، يختم الله لك بخاتمة صالحة وعاقبة طيبة تلقى الله عز وجل عليها. وقال الله سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فأي عمل يرادفه التقوى وتلازمه التقوى ويكون حليفه التقوى عاقبته جيدة، عاقبة حميدة يرضاها الله سبحانه وتعالى. وما اختلت فيه التقوى عاقبته سيئة، عاقبته وخيمة. وقال الله سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لله، أنت أقم دين الله، أقم شرع الله، أقم هدى الله دون تحليلات فيما عسى أن يحصل من وراء ذلك، فإنه لا يحصل من وراء الخير إلا الخير، لا سيما إذا رادف ذلك ما لا مخالفة شرعية فيه. ولله عاقبة الأمور. هذا الخطاب لنا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أمر ذلك فقد أتى بأكمله وأتمه، وهو الأمر لسائر الأمة. أيها الناس، عواقب الأمور أمر مهم في حق الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى محذرا من عواقب السيئات، وعواقب السيئات جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. انظر وتأمل واختر لنفسك عاقبة حسنة بتوفيق الله والعمل الصالح. ماذا فعل الله بفرعون؟ ماذا فعل الله بقارون؟ قارون آتاه الله عز وجل من المال وكانت عاقبة أمره خسرى. قال الله إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. قال الله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، إلى قوله فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. أيها الناس نتواصى بتقوى الله عز وجل وبتأمل العواقب وما يقدم عليه الإنسان في هذه الدنيا من هذه الدنيا إلى الآخرة، فإن الآخرة عاقبة الإنسان، عاقبة الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهكذا قال الله أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فالذين آمنوا بعضكم من بعض، فالذين هاجروا فالذين آمنوا وهاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوضوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكثرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، أي عاقبة عظيمة والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل وانظر إلى عاقبتهم، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال الله عز وجل نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.